بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في قصة الحديبية. وذكر القصة إلى أن قال: والصلح على ربع الأرض عشر سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله بعض رجوات النبي عليه الصلاه والسلام وما اشتملت عليه من الفوائد العظيمه وما اشتملت عليه من المعجزات والاحاديث والايات البينات على دلاله رسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته، ذكر قصه بدر وما اشتملت عليه من الحكم وما اشتملت عليه من النصر المبين وما اشتملت عليه من المعجزات والايات. ثم لما انتهى منها ذكر قصه قطن وما حصل فيها من الايات وما حصل فيها من المعجزات، وذكر غلبه الاحزاب كذلك وما اشتملت عليه. ثم هنا يبين المصنف رحمه الله ما حصل في صلح الحديبيه. وصلح الحديبيه لم يكن المقصود منه انما خرج النبي عليه الصلاه والسلام، إنما أراد أن يعتمر عليه الصلاة والسلام، ولأن قريش في ذلك الوقت أيضا قد نقروا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، حصل ما حصل أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة وعن أداء مناسكهم مناسك عمرتهم، فحصل ما حصل من الصلح الذي حصل فيه الفتح المبين للمسلمين والنصر والتمكين للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان وقت الصلح حصل بعض الأشياء التي لم يحصل للصحابة بعض الارتياح، لأنهم لا يعلمون مثل ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده علم من الله وهو لا يعمل شيئا إلا بأمر الله وتدبير الله وتمكينه. فهو لما حصل الصلح كثير من المسلمين رضي الله عنهم شق عليهم ذلك الصلح، لأن فيه ظاهره لأن في ظاهره غضارة على المسلمين، ولكنه في باطن الأمر ليس كذلك. إن الله أمر نبيه أن يصالحهم وأن يعمل ما عمل بأمره ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى. ولذلك نزل في هذه القدوة قول سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فنزلت هذه السورة وصارت إشارة بفتح مكة من قبل أن تقع، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى في هذا وأخبرهم أنه سيفتحون مكة وسيدخلون قبل وقوع العهد. فهذه معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم وآية من آيات علامة نبوته عليه الصلاة والسلام. فالمصنف هنا رحمه الله لما كانت القصة معروفة من سيرته صلى الله عليه وسلم وذكرها أهل السير وأهل المغازي وأهل التواريخ، المصنف إنما يهتم في ذكر ما تشمل عليه القصة من الفتاوى وما اشتملت عليه من الأحكام وما اشتملت عليه من المصادر وما اشتملت عليه من الحكم وما اشتملت عليه من الآيات والمعجزات. فبدأ المصنف رحمه الله يذكر لنا هذه الفضائل التي حصل في هذه قد وقت الحديبية أو عمرة الحديبية كما يقول بعضهم أو صلح الحديبية، وكل هذا واقع فيها نعم. والصلح على وضع الحرب عشر سنين وأن يرجع عنهم آمروا ذلك، فإذا كان العام إنما أتى عليه الصلاة والسلام لأجل العمرة فقط، ما جاء على القتال، ولكنهم المشركون صدوه وقالوا ما يمكن تدخل معي ومنعوه ولم يدخل. فلذلك حصل هذا الصلح الذي أجراه الله سبحانه وتعالى فيها، وإن كان جاء من أجل العمرة عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ذلك كما حصل من الصلح بعد ذلك انقضى المشركون صلحهم وجعل الله سبحانه وتعالى على فتح المؤمنين فتح مكانه. فإذا كان العام المقبل قد مر وقدوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا، يعني هذا من جملة الصلح الذي حصل، صالح على أنه لا يدخل مكة فيها وإن كان محرما، منعوه من دخول حدود الحرم لأنهم صدوه بحديبية، الحديبية المكان الآن الذي يسمى الشميسي، هذه الحديبية لأن على حدود الحرم، ومنعوه من دخول حدود الحرم صلى الله عليه وسلم، فصبر عليه الصلاة والسلام وصالحهم ذلك الصلح، وعلى أنه يرجع ولا يدخل مكة فيها، وأنه يعتذر من العام القادم، وأنه ما يجلس في مكة سوى ثلاثة أيام، وأنه ما يدخل بالسلاح وإنما يدخلون بالسلوك فقط، وبشرط أن يكون في قربها، أي يكون السيف في عماده ما ينزح من عماده، فاشترط عليه هذا الشرط. النبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذه الشروط وجاء من القابل واعتمر وأقام ثلاثة أيام، فلما تمت ثلاثة أيام أتاه المشركون وقالوا هذا العهد اصطل بيننا وبينك والصلح على ثلاثة أيام. وفي ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة رضي الله عنه وقال لهم إن شئتم أن نبقى يوم أو يومين ونذبح الجذور وتطعمون وتطعمون غيركم، قالوا لا أكل. فخرج صلى الله عليه وسلم وتزوج ميمونة بسلم في الوادي الذي يبعد عن مكة تقريبا 18 كيلو أو 19 كيلو، فتزوج هناك صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الزوجة بعد مدة وبعدما أتت بالحج رضي الله عنها ورجعت توفيت في المكان الذي تزوجها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوادي الذي يقال له وادي سلم. وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، ومن أتاهم لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. نعم، هذا أيضا شرط تدين، هو أنه من أتى من المشركين إلى الرسول فالرسول يرد عليه، وقالوا إذا جاء أحد من المسلمين إلينا فلا نرد عليه، فلذلك شك على الصحابة هذا، والنبي قال نصبر في هذا لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فصبر على هذا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شك ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم وخاطبوا الرسول قالوا يا رسول الله ما يمكن أن على هذا وأن تحدثنا عن من سلمكم بالبيت وسلمكم، قال نعم أنا وحدثكم ذلك وسيكون ذلك، هل قلت لكم في هذا الآن؟ فقال لعمر انك ستدخل مكة وانك ستتصور فيها وتكفي عمرتك، وانا قلتك على العام ما عندك العام. فلذلك اتى بالعام الثاني واعتمر وطلع عمرته كما قال له النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام صبر في هذا، ولكن عاقبة الصبر النصر، ولمن صبر وغفر ان ذلك من اهم الامور. وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذالب لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في أو النسك في شأن كعب بن عجرة. هذا أيضا من الأحكام التي شرعت في تلك في صلح الحديبية، في تلك الله التي أنزل عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمرها، فإنه رأى كعب بن عجرة حلق هذا رضي الله عنه وعليه شعر كثير، على رأسه شعر كثير، ومن أجل هذا الشعر وهو قد أحرم ومضى المدة على إحرامه لا يستطيع أن يسبب الشعر مخافة أن يتسبب الشعر، لأن المحرم من وقت نص الشعر، فكثر فيه القمل وتناثر على وجهه من كثرة وأذى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى هوان رأسك قد أذى، فاحرق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو انسك رسوكا أو التنزيل بالجسد، فشرح الله هذا الحكم من محظورات الإحرام، وهو أن محظورات الإحرام انقسمت إلى قسمين: قسم يكون فديته ذبح جزور ويفسد الحج إذا فعله الإنسان وهو المرء، وقسم إذا فعل محظورة من المحظورات وخير بين الثلاثة الأمور التي خير فيها صلى الله عليه وسلم كعب بن عجلة. فكعب بن عجلة رضي الله عنه حلق شعره وفعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسمى هذه الفدية فدية الأذى، لأنه حفظه الألام من هوان براسه وحلق راسه بأمر النبي ويفدي بهذا، لأن المحرم ممنوع وهو محرم، وممنوع المحرم أن يبص شيئا من شعره أو من أطفاله، لأن هذه من محظورات الإحرام. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يلزم الفدية وأنه مخير بالفدية بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، ويطعم ستة مساكين يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو في متعارف عليه الآن كيلو ونص من الرز ولا من الحب ولا من أي شيء مما يحتاجه الناس، فهذا المرء مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وهو مخير في إذا تطيب متعمدا فهو مخير بالفدية هذه، يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، وكذلك إذا قدم أظفاره فإنه، أو كذلك إذا قص شيئا من شعره، أو كذلك إذا غطى رأسه، أو كذلك إذا لبس مخيطة، فهذه الأمور كلها فيها يبقى من المحظورات خمسة، يبقى من المحظورات الصيد، ويبقى عقد النكاح، ويبقى المباشرة، ويبقى المرء، فالمحظورات الإحرام تسعة أشياء، خمسة أشياء مخير فيها بالفدية، بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة في الخيام، ولا تلزمه منه يذبح شاة، الرسول خير قال صوم ثلاثة أيام أو يصوم شاة أو أطعم ستة مساكين أو للتخيير، وهذا التخيير يحصل في هذه الأمور الخمسة التي هي الطيب أو تبريم الأطفال أو قص الشعر أو تغطية الرأس أو لبس المحيط، هذه خمسة أمور إذا فعلها الإنسان عامدا عالما، إن فعلها جاهل فلا عليه شيء، أو فعلها ناسي فلا عليه شيء، وإذا فعلها عالما عامدا فإن عليه الكفارة. أما المحظور السادس وهو الصيد، فهذا الله يقول فجزاؤهم مثل ما قتل من الناس، كيف فيه بمقدار، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن قتل نعام بدنة وفي الغزاة عنه وفي اليربوع الخضرة، والصحابة رضي الله عنه حكموا في الحمامة شاة، لأن الله يقول فجزاؤهم مثل ما قتل من النعام، فالصيد الذي قتل ينظر ما يشابه من النعم الموجودة العنيسة المحلوات العليفة التي عند الناس يشوف شيء يشابه، فهل نعم أشبه شيء البدنة في البدنة، وكذلك بقية التي حكم فيها الرسول أو الصحابة رضي الله عنهم، واشتوى الحمامة حكم الصحابة فيها بشاب قالوا بأنها تشبه الشاب، ووجه الشبه أنها الحمامة تشرب مثل ما تكبر الشاب، فالشاة تحب المحبة والحمامة تحب المحبة، فقالوا إنها تشابه من هذه الناحية، ما دام تشابهت من هذه الناحية يكون جزاء من قتل حمامة فجزاؤه أن يلقى الشاة ويلقاها فجزاء الصيد، وما له سله شبيه من النعم يقرب بقيمة ثم يسقى به طعام ويوزع على الكفار والمساكين، لكن ما حكم به الصحابة ولا له فيه حكم. كذلك أيضا الوطن إذا وطئ زوجته وهو محرم كان مقابل للوقوف بعرفة فسد الحج، ووجب عليه بدنة، ووجب عليه أن يحل من العمل المقابل، فهو يحصل فيه ثلاثة أمور: أولا أن الحج فسد الوقت، الأمر الثاني يجب عليه أن يذبح بدنة، الأمر الثالث يجب عليه أن يحل من العمل المقابل، وأما عقد النكاح والمباشرة فهذا محرم من محظورات الإحرام، لكن ليس فيه فدية إلا إذا كان مباشرة حصل منها استنزاء أو كذا فهذا يستحرم. وإن كان الوقت بعد تحلل الأول بعد ركوب بعرفة ورمي الجمرة والحمل فهو كفارته يذبح الشمس وحجه صحيح ويرسل إحرام جديد من أجل أن يطوف طواف الإفاضة. فهذه الحديبية حصلت هذه القاعدة العظيمة في مسائل الحج، وهو ما حصل على كابه المنذرة رضي الله عنه، والذي عليه الصلاة والسلام بين الحكم، فهذا صار كاذب من ذلك اليوم إلى يوم القيامة في بيان حكم محظورات الإحرام. وفيها تعالي المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فيها كذلك الذي عليه الصلاة والسلام لما أنهم صدوهم المشركين ومنعوهم، لما صدهم المشركون ومنعوهم من دخول الحرم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا ما معهم من البدن، لأنهم جاؤوا للعمرة ومع مجيئهم للعمرة أيضا أرفضوا معهم مجموعة من الإبل هل استطاع لبعير ولبعيرين ولثلاثة ولمجموعة من الإبل يجب يهجونها إلى البيت. فلما صدوهم ومنعوهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا البدن وأن يحدقوا رؤوسهم مثل لو كملوا عمرة، وبعد ذلك يتحللون ويرجعون. فأمرهم النبي وحصل عندهم بعض التوقف، فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل خيمته وفيها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما لي أراك هكذا كأنك مغضب، فقال وما لي لا أغضب وقال وأنا آمر بالآمر فلا ينفذ. فقالت ما القصة يا رب؟ قال هكذا أمرتهم أن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا ويحلوا من عمرتهم. فقالت يا رسول الله الذي أرى لك أن تقوم وتأمر وتنحر ناقتك أول الناس، تنحر البدن معك وتثنى بالحلاق ويحلق رأسك ولا تكلم أحدا منك. فقام صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا فعله عليه الصلاة والسلام ندموا أشد ندا، وقاموا ينحرون إبله ويحلقون حتى كاد بعضهم من سرعة اهتمام وسرعة التنفيذ يقتل بعضهم بعض. فهذا يدل على أن الرأي قد يحصل مع الرجال ويحصل مع النساء، وأن المرأة قد تأتي لك برأي فلا تحقر المرأة ولا تحقر الصغير ولا تحقر أحد، ولا ينبغي هذا بسبب أخرج المؤمن أن يحكر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ رأيها، أخذ رأي سلمة رضي الله عنها، ولذلك حصل فيه ما حصل من الأخير. فينبغي إذا كان في أمر يهمك ما في مانع أنك تشاور أهلك وتشاور أصحابك ولو كان أصغر منك في السن ولو كان مثلا أقل منك بالعقلية، إنما المشاورة مأمور بها، والله أمر بالمشاورة، والله يقول مشاورهم بالأمر، والله وصف المؤمنين أمرهم شورى بينهم. والشاعر يقول لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به فالنحل وهو ذباب طائر الأسد. يعني أنت مثلا إذا شفت الطائر النحلة التي تشبه النبات تقول أنا ما أبي الأسد كله، هذا مثلا هذا تترك الأسد كله، والعسل فيه شفاء للناس وفيه منافع عديدة. فينبغي لك أنت فلا ينبغي أن تحقر أحد وتشاور إخوانك ومن حولك وتأخذ رأيهم، وأنت ما أنت ملزم أنك تأخذ كل رأي، تأخذ الرأي، وإذا كان ناسك عملك وإذا ما ناسك ما تعمل. إنما المشاورة أمر محمود وأمر أمر الله به، لأن الله أمر نبيه بالمشاورة ووصف المؤمنين بأن أمرهم فورا بينهم. فهكذا ينبغي للإنسان. فترى أن أم سلمة رضي الله عنها مع أن في القوم موجودين أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أم سلمة رضي الله عنها توفيت في هذا الوقت. فلا ينبغي للإنسان أن يحتكر أحدا، لا امرأة ولا صغير ولا كبير، ويستشير ولا تقول والله هذا الموظف أكثر منه عنده شيء، أو هذا إنسان أجهل منه، أو هذا إنسان أقل من حلمه وأقل من عقله، ما تدري يوم أنك توفق بالرأي من إنسان أقل. ولذلك يقول بعضهم شاور سواك إذا نادتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين ترى ما منها دنا ونأى وأبعد، ولا ترى نفسها إلا بمرآتها. العين تشوف عن البعيد وتشوف كل شيء، لكن لو تشوف شيء اللي بعينك تأخذ ثلاث ولا شيء. فأنت تستشير إخوانك إن كل الأمر بك مثلا يسرد إليك، ربما إنه أنت ربما يكون في رأيك وكذا مشتغل بال ومشتغل خاطر في مرض رجلي أهمك، ويكون عندك من هو أفر من خاطر ووفق إلى الرأي بسبب ارتياحه وسلامة تفكيره ووفق للصواب. هذه من الأمور التي الله وصف بها المؤمنين وأمر بها نبيه، ومن الأشياء التي حث عليها العقلاء. وفيها نحر البدنة عن عشرة، والبقر عن سبعة، وفيها أهدي جمل أبي. نعم، فيها كذلك أيضا من الأحكام التي شرعت فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، لأنه ما يتحلل الإنسان إذا صد عن البيت، وهؤلاء صدوا لكن ما يتحلل حتى يذبح، لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من البدن، والحصر هو المنع للدمع من الدخول كما فعل المشركون مع الرسول. فنحر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الناقة الراكدة لعشرة والبقرة لسبعة. واختلف العلماء في هذا الحكم، هل البعير يجزي عن عشرة في مثل هذه القضية التي هي موضع الفدية، وكذلك أيضا في الأضحية، أو أن هذا مخصوص في تلك الحالة؟ فبعض العلماء رحمهم الله أخذ بهذا الحديث وقال نعم، البقرة عن عشر والبدنة عن عشر والبقرة عن سبع والشاة عن واحدة. وبعضهم قال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج ذبح الجزوع عن سبعة، ففعلها الأخير والمحفل عليه عليه الصلاة والسلام وكان عن سبعة. وهذا قول جمهور العلماء أن البدنة في الأضحية عن سبعة، وأن البقرة كذلك في الأضحية عن سبعة، وكذلك أيضا في الهدي البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وفيها وهدي جمل أبي جهل يغيظ به أهدى جمل أبي جهل يغيظ به المشركين. نعم، جعل وهدي وذبحه صلى الله عليه وسلم. وفيها أنزلت سورة الفتح. فيها أنزلت سورة الفتح، هذه السورة العظيمة التي بشر النبي والصحابة بفتح مكة. إن هؤلاء الذين صدوكم عن دخول مكة ومنعوكم من العمرة ستفتحون مكة ويكون التصرف لكم فيها ويكون الأمر بأيديكم، ونزلت فيها في ذلك الوقت، ثم بعد قليلة فتحوها ودخلوا ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا في هذه الغلولة. فلما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجائهن، فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن، وهو عزيز جدا. نعم، قليلا، وهذا نعم بالطيب، إن هذا تخصيص، لأن المشركين اشترطوا على الرسول إذا جاء أحد من عندنا ترجو عليه، لكن جاء النساء مسلمات مؤمنات هاجرنا وتركنا بلا تشرك وجنة هاجر المسلمين. فالنبي فالله أنزل على نبيه لما أراد أن يرده من النبي حسب الشرط بينه وبين الله سبحانه وتعالى أمره أن لا يرده. ولا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ولكن إذا كان لنا زواج ودفع لهم صداق فعلوا صداقهم لزواجهم ويبقى في المدينة ولا يتزوجن المسلمون ولا يرجعن إلى الكفار. وقيل لم يقتر الشرط إلا على الرجال خاصة. نعم، هذه أقوال، منهم من قال أن الشرط على الرجال، ومنهم من قال إن هذا الله سبحانه وتعالى نسع ذلك الشرط، ومنهم من قال هذا من باب التخصيص، ولكن خصص هذا الحكم. نعم. فأراد المشركون أن يعمموا بالصنفين فأبى الله تعالى ذلك. وفيها من الفقه اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الغزوة المباركة أو في هذه العمرة المباركة حينما اعتمر صلى الله عليه وسلم وصده المشركون وأقام بالحديبية فترة حتى جرى الصلح الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. فالمصنف رحمه الله يقول فيها من الفوائد أن العمرة في أشهر الحج غير مكروهة خلافا لمن كرهها، فإنه كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في هذا الشهر له شهر القعدة اللي هو اعتمر فيه، وهو شهر القعدة من أشهر الحج، فهو صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه، فدل على أن العمرة في أشهر الحج غير مكروهة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ما هو أصرح من ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحرموا بالحج أن يجعلوا نيتهم من الحج إلى العمرة، فهذا دليل على استحباب العمرة في أشهر الحج، وأنه يستحب أن يجعل نيته لو أحرم بالحج أن يقلب النية من الحج إلى العمرة، ويطوف ويسعى ويقصر بنية التحلل وبنية العمرة فيكون متمتعا، وأن هذا أفضل. ولذلك قال كثير من العلماء رحمهم الله إن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد، مع أنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وهذا كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كثير من الصحابة، وإن كان بعضهم يرى أنه من الأفضل عدم العمرة في أشهر الحج من أجل أن يكثر الناس أخذ العمرة في غير أيام الحج، حتى ما يكتفي الإنسان بسفرة واحدة إلى البيت، بل يسافر سفرة مستقلة للعمرة ثم يسافر سفرة للحج، هذا قصدهم رضي الله عنهم الذين كرهوا العمرة في أشهر الحج، والصحيح عدم الكراهة، بل الصحيح استحباب العمرة في ذلك. نعم. وأن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل. نعم، أن الإحرام من العمرة بالميقات من الميقات أفضل من الإحرام الغيره. وأما ما جاء في الحديث أنه أن الاعتمار من بيت المملكة اعتمر من المسجد الأقصى يعدل حجة، فهذا بالحقيقة الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال هذه لهن، يعني لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يتأخر عن الميقات ولا أن يتقدم عنه. أما كونه يحرم قبل الميقات فكرهه بعض العلماء، وإن كان الإحرام صحيح لكنه الأولى أن يحرم من المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الميقات. أما يحرم قبل ذلك كما لما سئل الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وقال أريد أن أحرم من المسجد النبوي، فقال له الإمام مالك رحمه الله لا أحرم من ذي الحليفة التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أريد أن أحرم من مسجد الرسول، فقال لا أحرم من ذي الحليفة التي أحرم منها الرسول، فكرر عليه فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في كوني أحرم من المسجد؟ قال أخاف عليك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني خالفت فعل الرسول، فتدري ما الفتنة؟ ما الفتنة؟ أخشى أن يقع في قلبك إنك تأتي بشيء أفضل مما جاء به الرسول، وأي فترة أعظم من هذا إنك تعتقد هذا إنك تأتي بشيء أفضل مما جاء به الرسول، فغايتك ونهايتك ونهاية الفضيلة إنك تفعل مثل ما فعل الرسول، أما تروح وتجيب لا والنبي عليه، فكيف الرسول قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، والنبي صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في المدينة في مسجده ثم ذهب إلى ذي الحليفة وصلى فيها صلاة العصر وبات تلك الليلة وأحرم منها، ما أحرم من مسجده، فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه ولا يتقدم ولا يتأخر عنه. كما أن الإحرام بالحج كذلك. نعم، سواء في حج أو في عمرة، بل هو يحرم من الميقات. هذا بالنسبة للآفاقي الذي يأتي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. أما بالنسبة لأهل مكة فأهل مكة ميقاتهم هو العمرة التنعيم، وللحج ميقاتهم بيوتهم، يحرم من بيته للحج. أما للعمرة فهو يخرج إلى التنعيم ويحرم منها، كما النبي أمر عائشة أن تحرم منها. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت. نعم، من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له، هذا الحديث ضعيف ما تقوم به حجة، ضعيف ما له قيمة. نعم. ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة. نعم، أن سوق الهدي سنة في العمرة، وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. إذا أتى بعمرة ما يسوق هدي ولا يذبح ولا شيء، هذا صحيح ما هو لازمه، لكنها فضيلة، لأن النبي لما اعتمر ساق معه الهدي، ساق البدن وذبح أهلك للعمرة. فإذا أتيت وأنت مثلا يسر من الله عليك ولا يكلف وأخذت عمرة، يستحب أنك تبحر هدي وتصدق. وهذا هدي ما هو عن جزاء ولا هو أمر واجب، مستحب. فإذا ذبحت على هذه الصورة يستحب أنك تجيب عمرة، أنك تأخذ شاة وتذبحها وتهدي ثلث وتتصدق بثلث وتأكل أنت منها، ما في مانع. اللي ما تأكل منه إذا كان كفارة، لو تركت وداع ولا تركت مثلا ولا ارتكبت محظور من تكريم ظفر ولا قص شعر ولا طيب ولا كذا، هذه للفقراء ولا يجوز لك ولا لك، لكن شيء تطوع منك يجوز انك تاكل منه وتدفع الفقراء ولا باس بذلك. نعم. وان اشعار الهدي سنه لا مثله. نعم، وان اشعار الهدي سنه، لان النبي اشعر الهدي، والاشعار هو ان يبسط سنام البعير لما يطلع الدم ويلطخ بالدم حتى اذا دخل الى مكه كل من رآه عرف أن هذا هدي وسيذبح، حتى يذهبون معه ويناظرون وين يروح آل بعيد حتى يحضرون إذا ذبح ويأخذون حقهم. هذا يسمى الإشعار. بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا فيه أذية للحيوان وأن هذا مثله ولا ينبغي، لكن ما لنا ولهذا الكلام. الرسول فعل، الرسول هو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الآمر، وهو الذي فعل هذا، فنسأل كما فعل صلى الله عليه وسلم. أما من قال من العلماء إن هذا مثل ولا ينبغي، فالعلماء رحمهم الله هذا الذي قال ذلك لم يبلغه أن النبي فعل هذا، وإلا لم يقل هذا. كل الأئمة رحمة الله عليهم يكون إذا صح الحديث عن الرسول فهو مذهبي، إذا صح عن الرسول فهو عن العين والرأس أو عن الصحابة. فمن قال من كره ذا من العلماء فهذا يدل على أن الحديث هذا لم يبلغه، وإلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعرها، يعني بشط سنام البعير حتى ظهر الدم ولطخ الدم عليه حتى يشوفون ويعرفون أنه إذا دخل إلى مكة على أن هذا سيذبح عند المروة وينحر، وكل يأخذ نصيبه من هذا فيما سبق يعملون هذا. فينبغي للإنسان أن يفعل هذا، ويجوز تشعر ولا في شيء ولا مكروه، بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها وكذلك التقليد، وقلد أيضا يجعل على رقبته شيء يعلش أن تعرف، وكانوا يجعلون عليها إما مثلا حذاء قديمة حتى يعرفون أن هذه ستنحر، وإلا يجعل عليها مثلا كسرة مثلا شنة أو شيء كربة متمزقه ويعلقها برقبته كذا حتى إذا دخلت إلى مكة يعرف أن هذا هدي والناس يتبعونه، وإذا نحرت كل يأخذ نصيبه منها. فهذا من السنة النبي التي فعلها صلى الله عليه وسلم، كان يشعرها ويقلدها. التقليد يجعل برقبته شيء علامة، علامات من الأشياء اللي تتضح أن هذه ستنحر. ومنها استحباب مغايضة أعداء الله. كذلك يستحب مغايضة الأعداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وصده المشركون في هذه العمرة ومنعوه أظهر عليه الصلاة والسلام القوة وأظهر لهم الجلد. وكذلك أيضا لما في عمرته لما دخل في عمرة القضاء وجعل يطوف البيت رمل الأشواط الثلاثة، هو أصحابه ليبينون لهم قوتهم، لأن هذا فيه إظهار الجلد وإظهار القوة أمام الأعداء، لأن المشركين أعداء عليه الصلاة والسلام، فهو أظهر لهم هذا عليه الصلاة والسلام. ولما كذلك جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه على جنسان يقوم بالصلح أمر النبي بإقامة البدن، وإقامة البدن ورأوها على كان يشوفون قوة المسلمين وأنهم مهدين للحرم كذا. فهذا من السنن مغايضة الكفار. نعم. ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. نعم، هذا أيضا من السنن، لأن تضمنت هذه أيضا في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بعث العيون لأجل يشوفون عن المشركين لئلا يقصدوهم سوء حتى يشوفوا أعمالهم كذا، فيعني الجواسيس والعيون هذه تستعمل مخافة أن يقع يجيهم أمر بغتة يضرهم. هذا من لوازم الإمام، وهو المسؤول عن الشيء هذا، يهتم فيه ويهتم بمصالح المسلمين ويراعيهم، كما أنه أيضا يبعث من يشوف لهم الموارد التي أمامهم في حفظ في وقت الجهاد ووقت القتال في سبيل الله لئلا يحصل عليهم مضايقة. فلا بد أن يكون له مثلا عيون يبثهم، ولا بد له جواسيس يرسلهم يتحرون أمر العدو حتى ما يأتيهم أمرهم بغتة، يكون على بصيرة. وهذه من السنة التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة. نعم، من المسلمين لو مثلا احتاجوا إلى مساعدة غير المسلمين في الجهاد أو في القتال معهم أو في مناصرة صفار الأحد فهذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام استعان معهم ولينا الخزاعي استعان به عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت ما أسلم، وقد تبعه مرة رجل مشرك وقال فقال النبي لا نستعين بالمشرك. فالعلماء جمعوا بين الأمرين، قالوا إذا كان مثلا المشرك ما هناك منه مصلحة فلا ينبغي، لكن إذا كان منه مصلحة مثل رئيس قبيلة أقل حالة لو يكف قبيلته عنه فهذا شيء مطلوب. فهذا يرجع إلى الإمام، إن رأى الإمام الاستعانة به وأنه هذا تقتضي مصلحة المسلمين فعل، وإذا رأى أنه ما في حاجة إليه فهو يفرق ولا يحتاج إليه. لأن عيينة الخزاعي كافر. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستصابة لنفوسهم وامتثالا لأمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه، وهذا من السنة، وهذا شيء أمر به القرآن. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينه، وكذلك يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. فكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه، فكان إذا حجبه أمر استشار الصحابة جميعا مستشارهم، فكان يستشير في المدينة يستشيرهم، ولا سيما يجمع ذوي الرأي منهم، كان يجمع عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق وعثمان وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكبار المهاجرين والأنصار ويستشيرهم في الأمور. وهذه من السنة أن يستشير الإمام أو الحاكم أو صاحب الولاية أن يستشير من حوله على فهم الشور يصلون إن شاء الله إلى ما فيه المصلحة المسلمين. ولذلك في غزوة بدر من أعظم الغزوات التي هي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان استشارهم صلى الله عليه وسلم، استشارهم في الكتاب، واستشارهم في المنزل هل هذا المنزل مناسب ولا غير مناسب، واستشارهم في الكتاب فأشاروا عليه رضي الله عنهم بما أشاروا به، وصارت النتائج حميدة والحمد لله. فهذا امتثال لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. ولا ينبغي للإنسان أن يستأنف من المشاورة مهما كان عقله ومهما كان علمه ومهما كانت دراسته ومهما كان تدريبه ومهما كان تجاربه، ما يستغني عن الرأي. ولذلك يقول بعض العلماء شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين ترى ما منها دنا وماء ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. ويقول الآخر ولا تحسب الشورى عليك غبارة، فريش الخوافي قوة للقوادم. الرأي والمشاورة تنفعك، ولذلك تجد مثلا جناح الطائر فيه ريش صغير صغير بالمرة، لكن الكثرة تدخل فيه الريح وتساعد على شيء، وإن كان العمدة على الريش الطويل هذا والاعتماد عليه، لكن لو ينتفى الريش الخفيف هذا ويبقى بدونه ما يطلع. وهذا من حكمة الله تكثر الريش الخفيف الصغير هذا التي يمتلي بالريح وتشيل الطائر، ولو تبين ينتف ولا يبقى للسوابق هذه. فريش الخوافي قوة للقوادم. ليش الخوافي؟ الخفية اللي تحت الجناح، والقوادم هي ريش الكبار. يقول هذا مساعدة لك، ولا تحسب الشورى عليك الغضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. ويقول الآخر لا تحفظ الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب قائر الأسد. ممكن يجيب شخص مثلا يصير عندك خادم ولا مثلا ولا امرأة ولا جارية ولا إنسان حقير، يجيبك الرأي جيد وما تفق وما تفق، لا خذ رأيه، ربما يوفق للرأي رأي ما هو عندك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوفق الإنسان مثلا مرة أو مرتين يحصل له ولا يحصل لغيره مهما كان. ولا تحسب الشورى عليك غبارة لا تحكي الرأي يأتيك الحقير به، النحل وهو ذباب طائر العسل. أقول والله هذا ذباب، أنا ما قطعتم العسل، والعسل الله يقول فيه شفاء للناس ومغذي وفيه شفاء وفيه منافع كثيرة ذكرها الله بالقرآن. ذكرك على شان الأخطاء اللي يخرج منه، إذا جاء رأي شاور ينبغي للإنسان المشاورة هذه، سواء في أمر لهم المسلمين كلهم مثل ولي الأمر أو أمر يخصك أنت. إذا خصك أنت أمر يحسن أنك ما تستبد، شاور اللي عندك وشاور المخلصين لك فتصل إن شاء الله إلى الحقيقة. ومنها جواز سبيل ضرار المشركين المنفردين عن الرجال قبل القتال. نعم. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلات القصوى رد عليهم وقال ما خلات وما ذاك لها بخلق. ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني. نعم كذلك. نعم. نعم. ومنها جواز سبيل ضرار المشركين. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب. نعم هذا من الأدب، ومن الأمور الشرعية أنك إذا سمعت كلام المشرك إلى أي كان فينبغي أن ترد وأن تعلم أن هذا كذب، فهذا من النصح لله ومن النصح لأخيك ومن الدفع عنه. إذا سمعت نصح إليه شيء وأن تعرف أن هذا غير صحيح ينبغي أن ترده وتكذب الناقلة وتكذب قائلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما إن ناقة عليه الصلاة والسلام بركت وقالوا خلعت القصب، يعني بركت يعني أن هذا شيء من عيوب الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصب ولكن حبسها حابس الدين، هذا أمر الله، الله الذي جعلها ما خلعت وليس من عادتها، ليس لها هذا بخلق، ما هم خلق النبي عرف نادي قال ما هم خلق وهي نادي. ولما قالوا خلاص قال أنكر عليهم ورد عليهم قولهم وهي أنا فتيت عرف أخيك المسلم إذا إنسان تكلم أمامك بعرف أخيك المسلم وأن تعرف أنه كاذب وتعرف ما نسب إليه أنه غير صحيح، أو تكلم ما تكلم معك تكلم في مجلس وأن تعلم أن هذا كذب ينبغي أن ترد عن عرض أخيك وتكذب الكاذب وتكذب الذي ينقل الحديث على جهة الغيبة والنميمة فترجع عليه. فهذا من أداب الإسلام، وهذا من فكيف إذا كان النبي فعل هذا رد على من قال وهي ناقة، فكيف بعرض أخيك المسلم يا مخيرة كما فعل صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب الحلم على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. نعم إنه قال والله عليه الصلاة والسلام بالصحيح والله ما يأتوني يطلبون قطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبته، فأقسم صلى الله عليه وسلم والقسم عند الفتوى لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على فتاوى كثيرة، ولذلك أحصاها بعض العلماء في أكثر من 80 موضع عليه الصلاة والسلام. منها قول عليه الصلاة والسلام لعلي لما أمره في غزوة حيبة قال والله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من عمر النعم. وهذا أيضا ورد في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه زعم الذين كفروا ولا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي أقسم يقول قل يا محمد بلى وربي وربي هذا قسم أمره أن يقسم على أنه لا بد من البعث ولا بد من قل بلى وربي مذوب كذلك أيضا بالآية الأخرى. نعم سورة يونس. نعم ويستبدلون حقهم قل إي وربي أقسم به صلى الله عليه وسلم إي وربي إنه لحق فأمره صلى الله عليه وسلم فأمره سبحانه وتعالى أن يقسم فكان صلى الله عليه وسلم يقسم على فتوى مرارا كثيرة حتى حصرها بعضهم قريب من 80 موضع. نعم وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبق والتغابر. نعم في يونس قل إي وربي إنه لحق وفي سورة التغابر زعم الذين كفروا ولم يأتوا قل بلى وربي لكم حقا قل بلى وربي لكم حقا لما عملتم. نعم ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه. إذا كان في تعظيم حرمة الله إذا كانت ذكاء جاءت الحكمة من أي شخص فهي مقبولة حتى ولو كانت من كافر إذا كان في تعظيم حرمة الله وهو كلنا نعظم حرمة الله. أما إذا جاءت بباطل فهي ترد على قائلها أيا كان مسلم أو غير مسلم يطرد من كافر أو من مسلم. أما إذا كان تعظيم لحرمات الله فهي مقبولة من أي كان. وإن منعوا غيره ويعانون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى لا على كفرهم. نعم ما فيه تعظيم لحرمات الله. نعم لا على كفرهم وبغيهم. نعم بل يرد عليهم بكفرهم وبغيهم وينهون عن ذلك ويقاتلون عليه إذا أبوا وامتنعوا عن ترك ما هم عليه من الكفر والشرك بالله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة هو الشرك. لكن إذا طلبوا شيء مما فيه تعظيم بحرمة الله يجبون إلى ذلك ويمنعون مما سوى ذلك. فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبرور لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من أصحابه من ضاق. نعم ذاك من أصحاب النبي الذي قال ذلك شد على الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم صدوه قال نصلح بينهم وهم يصدوننا عن العمرة يصدوننا عن دخول الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يمضي بشيء إلا من قبل الله وبأمر الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. الصحابة ما عندهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك حصل من بعضهم ما حصل من المشقة في كون مثلا الصلح الذي جرى وكون النبي عليه الصلاة والسلام صبر على بعض الأمور التي هم ما رأوا أنه ما ينبغي الصبر عليها فبين لهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بأنه لابد من فتح مكة وأنه لابد أن ينتصر على المشركين وأخبرهم صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال عمر ما قال وأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى عمر رضي الله عنه شق على ذلك وعمر على معطاه الله من القوة جاء إلى آل بكر وقال نصلح بينهم ونرجع ما كملنا عمرتنا أليس الرسول يقول لنا ونحن في المدينة إنك ستدخل البيت وستطوف وتعتمد. فقال له أبو بكر بلى الرسول قال لنا كذا لكن هو قال انك تعتمد بهذه وتدخل البيت هذه السنة ما كان الرسول قال الرسول صادق لا بد أن تدخل. فذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت وسنعتمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى يا عمر هل أنا أخبرتك أنك بهذه الأيام تطوف أنا أخبرتك وأنك ستطوف إن شاء الله. ثم العمل ما قابل الصحابة رضي الله عنهم وطافوا وسعوا وطافوا فأجابوا بكر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان وقوة الإيمان صار هو أثبتهم أبو بكر رضي الله عنه. وهذه إحدى المقامات التي امتاز الصديق بها على غيره من الصحابة رضي الله عنهم هذا أحد المقامات. ومقام آخر حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجوه يخشى الناس قالوا ما يمكن الرسول يموت أبدا ما مات. حتى عمر أخذ الدرة قال ما واحد يقول أن الرسول مات لأضربه بعد. لكن ما لها من هل أبو بكر هذا؟ فقام أبو بكر وأمر الناس أن يجلسوا وهم يجلسوا وقاموا خطر وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. والله أسف سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول خاتم من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله خيرا. فعرف الصحابة كلهم حتى عمر كان واجب حتى عمر رضي الله عنه كان واجب وأبو بكر خطر. فلما قرأ عليه هذه الآية يقول عمر رجلي ما شالتا انهارت أعصابه جلس على الأرض عرف أن الرسول مات عليه الصلاة والسلام. فأصبح كل من في المسجد يتلون هذه الآية كأنهم ما سمعوها إلا الآن لما تلاها عليهم أبو بكر رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فخرجوا وهم يقولوا كذلك فأنه مات عليه الصلاة والسلام وشرعوا في تجهيزه وشرعوا في تعيين الخليفة حتى اتفق الصحابة رضي الله عنه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقال عمر ما قال فأجاب الصديق فيها بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه أفضل الصحابة فأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي ورسوله ودينه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة دون سائر أصحابه. المصنف رحمه الله يذكر لنا الفوائد المستنبطة من قضية الحديبية من عمر لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعتمر وصده المشركون وحصل ما حصل من الصلح الذي بين المسلمين وبين المشركين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قاصدا العمرة ولكن المشركون كانوا أعداء له صلى الله عليه وسلم فخافوا منه ولذلك صدوه عن البيت وأخبرهم أنه لا يريد شيئا سوى العمرة صلى الله عليه وسلم ولكنهم مع ذلك منعوه صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنهم يقاتلونهم ويدخلون البيت رغما عن أنوبهم لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا إنما جئنا للعمرة وإذا منعونا فلا بد لنا من العمرة لكن ممكن أن يتم الصلح بيننا وبينهم فإذا حصلت لنا العمرة في هذا الوقت وإلا مرة أخرى. فلذلك حصل الصلح وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يطلبوني خطبة وعظم فيها شعائر الله إلا أجبتهم له. وكان هذا من لطف الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بركت ناقته صلى الله عليه وسلم القصوى وقال الناس لما بركت قالوا خلأت القصوى يعنون ناقته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصوى ولم يكن ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الدين. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر الله وأن هذا لا بد منه. فلذلك صدوا في الحديبية والحديبية التي تسمى الآن مشميسي الذي يبعد قريب 19 كيلو عن مكة على طريق جدا. والحديبية اسم منها في الحلم واسم منها في الحرم داخل حدود الحرم. فهم صدوه عن دخول حدود الحرم وجلس صلى الله عليه وسلم في الحلم خارج الحدود لأنهم صدوه. والله سبحانه وتعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فكلمة صدوكم عن المسجد الحرام استدل بها كثير من العلماء على أن كل ما كان داخل الأميال داخل في مسمى المسجد الحرام. وكذلك أيضا يؤيد هذا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم في بعض روايات البخاري قد أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج المسجد. فلهذا استدل العلماء على أن مسمى المسجد كل ما كان داخل، فيأتي على هذا القول أن مضاعفة الصلاة ومضاعفة الأجور تحصل ولو لم يكن داخل المسجد. كل ما كان داخل حدود الحرم تحصل فيه مضاعفة الصلاة ويحصل فيه مضاعفة الأجور في الصدقات وفي التسبيح وفي التهليل وفي الصيام وفي جميع العبادات، لأنه قال وصدوكم عن المسجد الحرام، فهم ما صدوا على المسجد لا تصدوا عن دخول حدود الحرم. وكذلك أيضا الآية الأخرى وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا منع لهم من دخول حدود الحرم كلها، ليس المسجد خاصة، فهذا يدل على أن مسمى المسجد. ومما يؤيد هذا ويؤيد أن الأجر ومضاعفة الأجور ومضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة لو صلىها الإنسان لو خارج الحرم ولكنه داخل حدود الحرم في مساجد مكة أو ما قرب منه، فهذا يحصل له مضاعفة الأجور. بدليل ما رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطربا في الحل، أي كان ساكنا في الحل، فإذا حضرت الصلاة مشى هو وأصحابه ودخلوا حدود الأميال وأدوا الصلاة ليحصل لهم هذه الفضيلة. فبهذا استدل بها كثير من العلماء رحمهم الله على أن المضاعفة كل ما كان داخل حدود الحرم حاصلة، وإن كان فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول هذا خاص بالمسجد وزياداته فقط، وهناك خلاف شاذ أيضا وهو أنهم يخصونه بالمسجد الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن يمثل جزء من المقاصد، جزء من المقاصد، وهذا كان هذا كل شاذ. وأما القولان وهو أنه لا المسجد وزيادات فهذا قول قوي، ولكن لأنه عام قول أقوى منه، ويستشهد له بهذه الآيات وبهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد واستدل به ابن القيم رحمه الله على ذلك، على أن كل ما كان داخل الأميال فمضاعفة الوضوء حاصلة له. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صدوه وضربت ناقته فالنبي قال ما يمكن ندخل إليهم ولا نقاتلهم، فحصل الصلح الذي هو صلح الحديبية المشهور الذي كان حضره من الصحابة رضي الله عنهم ما يقرب من 1400، وبعضهم الصحابة وبعض العلماء رحمهم الله قال كان معه 1500. أما قول آخر شاذ وهو أن الذين كانوا معه 700 فهذا غلط، بل الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم إما 1400 أو 1500. ونزلت فيهم الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهم صبروا على هذا الصلح، وإن كان هذا الصلح رأى بعض الصحابة أن فيه هضم للمسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بد منه، والنبي ما يفعل شيء إلا بأمر الله، ما فعل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أمره به. فلذلك يقول الله تعالى ما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى، فكل فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو في باب الأمر والنهي والتشريع والأحكام كله عن أمر الله سبحانه وتعالى. فلما حصل ما حصل وحصل الصلح وقد أوفد المشركون له عدة أشخاص كان من آخرهم سهيل بن عمر رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت من المشركين وجاء ليعمل الصلح وهو يمثل المشركين، لكنه بعد ذلك أسلم رضي الله عنه عام الفتح وحسن إسلامه حتى أنه خطب يوم موته صلى الله عليه وسلم بمكة خطبة بليغة جعلت الناس كلهم يعلمون ذلك ويطمئنون ويبقون على إسلامه. وإلا فكثير من الناس حينما بلغهم موت النبي ارتد كثير منهم، ولا سيما كثير من الأعراب الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فسهيل بن عمرو أيضا وقعت فيه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لما إن أحد الصحابة ناله بكلمة قال له الرسول وفي صلح الحديبية، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل هكذا لعله يقوم مقاما يعجبك، وهو في مشرك في ذلك الوقت، لكنه وقع كما أخبر قام مقاما أعجب الصحابة الأرض مكة. وكان في ذلك الوقت أمير مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، ولكنه رضي الله عنه لم تكن منزلته بين الناس كمنزلة سهيل بن عمرو، فهو لما بلغه ما بلغ ما استطاع أن يقوم مقام سهيل، فقام سهيل وألقى الخطاب وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله أخبرنا أنه سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقام بذلك وبين لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فنحن على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وحصل بذلك. ولذلك في كثير من الهداة حصل ما حصل. وكذلك أيضا حتى في المدينة عندما توفي صلى الله عليه وسلم شاع الخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، كثير من الصحابة أنكروا قالوا لا يمكن أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من شدة الهول ومن شدة ما وقع من موته صلى الله عليه وسلم ذهل كثير منهم عن الحقيقة والواقع. إلا أبو بكر رضي الله عنه لما أعطاه الله من قوة الإيمان وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الصديقية وأعطاه من الخصوصية مع النبي عليه السلام ومناصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله ثبته وثبت به المسلمين، فإنه قام حتى عمر رضي الله عنه على ما أعطاه الله من القوة وما أعطاه الله من الشجاعة وما أعطاه الله من نصرة الحق، لما قال من قال إن محمد قد مات رسوله بهذه الدقة، واجتمعوا في المسجد في مسجد الرسول وقام أبو بكر خطيبا فخطب رضي الله عنه واستفتح بقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. فلما سمع الصحابة هذه الآية وتلاها أبو بكر وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه اليقين وأن الله لا يكتب عليه من فتأنهم قد ماته صلى الله عليه وسلم وقد أدى الرسالة وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلما تلا هذه الآية علم الصحابة رضي الله عنهم ورجع إليه ثوابهم وعرفوا الحق، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول إنه ما استطاعت رجليه تشيله، لأنه أبو بكر خطب وأكثر الناس واجبين من جملتهم عمر، فلما قال ذلك ما حملته رجلاه تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام فجلس رضي الله عنه وأراه، فهذا يدل على مواقف أبي بكر الصديق، لأنه له مواقف موقف لا عمر ولا غيره، فهو أفضل الأمة على الإطلاق، هو أفضلهم على الإطلاق لأنه له موقفه في هذه الغزوة في صلح الحديبية، وله موقفه في الردة، وله موقفه عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في هذه القصة في غزوة في صلح الحديبية لما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ليش نصلح بينهم ويردوننا عن المسجد الحرام وقد أخبرتنا ونحن في المدينة أن رأيت الرؤيا وأنا نسلطكم بالبيت وكيف يسدون عنه وقد قلت لنا كذا أنكم ستطفون وتكون عمرتكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر هل أخبرتك أنك تكفي عمرتك هذا العام؟ قال لا، قال أنك ستقضيها وستطف بالبيت وتكفي عمرتك. ثم ذهب إلى أبي بكر وتكلم معه نفس الكلام. فلما تكلم قال له أبو بكر: هل قالك الرسول أنك تطوف هذا العام؟ قال له. فقال له: مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موقف من وقف أبي بكر، وموقف يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، وموقف يوم الردة لما ارتد كثير من الناس اللي ارتد على الإسلام والذين منعوا الزكاة. فالصحابة رضي الله عنهم جمعهم وتشاوروا، فقال أكثر الصحابة: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم أبوا عن أداء الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وإن الزكاة من حق الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلما قال ذلك ورأوا الصحابة رضي الله عنه صرانة والتزمه على تنفيذ ذلك، عرفوا أن هذا هو الحق واتفقوا على هذا وأدعنوا عليه وأقروا بأبي بكر بأن من قاله هو الحق. فهذه من مواقف أبي بكر، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أمة، ولذلك اختص باسم الصديق. فأبو بكر هو الصديق رضي الله عنه، ولا حصلت هذه لغيره رضي الله عنه. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. نعم، وهو في طريقه لما أتى صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، ووقف المشركون في وجهه صلى الله عليه وسلم، أخذ ذات اليمين وجاء إلى الحديبية، وكل هذا بأمر الله، لأنه أتى عليه الصلاة والسلام من طريق مر الظهران الذي هو يسمى الآن وادي فاطمة. فلما أتى إلى الوادي عدل ذات اليمين وأتى إلى الحديبية مع الوادي، فنزل في الحديبية صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. نعم، الشافعي رحمه الله يصف الحديبية، يقول أن الحديبية هذه اللي هي الآن يسمونها الناس السميسي، يقول الشافعي: بعضها من الحل وبعضها من الحرم، لأن أعلم الناس بمكة الشافعي، لأن الشافعي من أهل مكة رضي الله عنه. نعم. وروى أحمد في هذه القصة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفيه فدل. نعم، في هذا أن ما روى هذا الحديث أنه كان في الحديبية خارج حدود الحرم، ولكنه يعني مضطرب أي ساكن هناك، وإذا حضرت الصلاة دخل في حدود الحرم وصلى ليحصل له الأجر فيها والثواب في داخل حدود الحرم. وفيه كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد. نعم، هذا الذي يراه ابن القيم ويختار رحمه الله ويستدل بهذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويصلي، على مضاعفة الصلاة، أنه إذا صلى داخل حدود الحرم يتحصل على 100,000 صلاة في الصلاة الواحدة، لأن النبي يقول صلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة، يعني مسجد عليه الصلاة والسلام في المدينة، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة بما سواه من المساجد. فهو إذا صلى داخل حدود الحرم حصل على الأجر فضيلة 100,000 صلاة. نعم. وأن قوله صلاة في المسجد الحرام كقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم. نعم، هذا إذا تمكن من ذلك، إذا كان قريب ينبغي أن يدنو من مكة حتى يؤدي الصلوات داخل حدود الحرم مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه لو كان عليه الصلاة والسلام عن طريق وادي فاطمة فالحرم بعيد عنه، لأن الحرم ما يبدأ إلا من التنعيم وبينه مسافة طويلة، لكنه عدل هنا فصار في حديبية وهي جزء منها، جزء الشرقي من الحرم وجزء الغربي خارج الحرم من الحلم. نعم. وكذلك كان ابن عمر يصنعه. نعم، عبد الله بن عمر من حرصه على السنة وتمسكه بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء كان يفعل ذلك. إذا كان منزله يقرب من الحرم يقرب منه حتى يكون قريبا منه ثم يصلي الصلوات داخل حدود الأنعمة. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. نعم، فالإمام مخير بين الأعمال مع الأعداء، لأن الإمام هو الذي بيده الحل والعقد، هو الذي بيده الحل والربط، فالإمام له الحق أن يطلب المصالحة إذا رأى المصلحة، وليس كهذا من باب التشهي لا، لكنه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك الطلب، لأن النبي عندما صلوه طلب منهم الصلح، فحصل الصلح بسبب طلبه صلى الله عليه وسلم. هنا وفي قيام المغيرة على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم لما جرى الصلح وجاء المشركون بعثوا عدة أشخاص، وكان آخرهم سهيل بن عامر رضي الله عنه، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، والصحابة رضي الله عنهم محيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيام الرجال، فقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده، فهذا خارج من لأنه الآن في حالة شبه حالة حرب مع المشركين، وبحالة الحرب تختلف عن حالة السلم، ففي حالة الحرب ينبغي أن يظهر الإمام ويظهر المسلمون القوة والفخر والشجاعة أمام الأعداء، ولذلك أبيح في القتال أشياء محرمة في غيرها، مشية الخيلة محرمة، من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه، فرأى الخيلة سواء بالمشي أو مثلا بإسباب الإزار أو غير ذلك هذا محرم، لكنه عليه الصلاة والسلام باحها، ولما رأى الزبير ظلانه يختار في مشيته قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المقام، أمام الحرب أن يظهر القوة، كذلك لبس الحرير محرم على الرجال ولكنهم أجازوه في حال القتال. فالأشياء فكذلك النبي سمع للمغيرة أن يقف فوق رأسه ليبين للمشركين عزة المسلمين وقوتهم واحترامهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قائد. نعم، ما كان عليه الصلاة والسلام من عادته أن أحد يقوم فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، لا ما كانوا يقومون، بل يأمرهم بالجلوس ويسمعوا عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الموقف لما كان فيه موقف إظهار لقوة الإسلام ولإعزاز الإسلام ترك عليه الصلاة والسلام. سنة يقتدى بها عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام. نعم، سواء في حال القتال أو عندما يبعث الكفار رسلهم ويبعث مثلا مبعوثيهم، فينبغي أن يظهر المسلمين القوة أمامهم حتى ينقلوا لهم ذلك إلى من وراءهم إلى قومهم. وليس هذا من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. نعم، في غير الحرب، أما في غير الحرب هو مذموم، لكن في الحرب غير مذموم. نعم. وفي بعض البذل في وجه الرسل الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام. نعم، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه بعض المشركين وقال النبي عليه الصلاة والسلام رآه وهو مطبق على هذا فلان وهو من يعظمون البذل، ابعث البذل، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبعثوها لأنها كانت باركة، فأمرهم أن فقامت الإبل كلها أمامه، فلما رأى ذلك تغير رأيه ورجع إلى المشركين وقال ما ينبغي أن يصد هؤلاء، جاءوا محرمين ويلبون ومعهم الإبل لينحروها للفقراء والمساكين، ما ينبغي يصدوا، فهذا الذي يريده صلى الله عليه وسلم. نعم، وإعزاز الإسلام والمسلمين وإظهار شعائر الدين، يعني هذه من شعائر الإسلام أن يوفد يعتمد الإنسان ويأخذ معه من البدن ومن الغنم ومن البقر ما ينحرها طاعة لله سبحانه وتعالى. استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك، بل لا يملك. نعم، وأنه لا يملك بل يرد عليه. نعم، المغيرة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جاء تائبا مسلما من يديه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه كان مع جملة من المشركين، وأنه خانهم وأخذ أموالهم وهو في حال الشرك قبل أن يكون في الإسلام. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الرسول، قال الإسلام، الإسلام نقبله منه والإسلام يجب ما قبله، أما أموال الناس اللي دخلتها هذا ما علينا، لازم ترجع عليهم، هذا ما علينا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على الإسلام وأخبره أن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب ومن المعاصي ومن الشرك وغير ذلك، وأن الآن لكن الأموال التي أخذتها وإن كانت من الناس المشركين لأن كانت في ذلك الوقت مثله، أما المشرك المحارب لو أخذنا أموالهم فهي لنا مباحة لنا إذا كان محارب، أما إذا كان معاهد مستعمل هذا لا يجوز أن نأخذ منه شيء ولا يجوز أن نتعرض له بسوء، ما دامت أن المسلمين أعطوه ذمتهم لا يجوز أن تغفر ذمة المسلمين، ولو أمنه شخص واحد ما يجوز لنا أن نتعرض له بسوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا في خفر لذمة المسلمين، في خفر لعهد المسلمين، ولا ينبغي هذا لنا. فإن المغيرة صاحبهم على أمان ثم غدر بهم فأخذ أموالهم فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها له. نعم، لأن كان وفهم منه عليه الصلاة والسلام أن المال له، لذلك قال أما الإسلام فأقبل، ما قال ذلك عن قبلناك على أما الإسلام فأقبل أما المال فلا، فهذا لم يكن أهله ما كان واحد. كان ذلك كان قبل إسلام المغيرة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.